وبمحذوف أن جعل بدله، أي آتيناها إبراهيم حجة على قومه، نرفع درجات من نشاء في العلم والحكمة. وقرأ الكوفيون ويعقوب بالتنوين، إن ربك حكيم في رفعه وخفضه، عليم بحال من يرفعه واستعداده له. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، أي كلا منهما، ونوحا هدينا من قبل، أي من قبل إبراهيم. عد هداه نعمة على إبراهيم من حيث إنه أبوه، وشرف الوالد يتعدى إلى الولد. ومن ذريته الضمير لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، إذ الكلام فيه، وقيل لنوح عليه السلام لأنه أقرب، ولأن يونس ولوطا ليسا من ذرية إبراهيم، فلو كان لإبراهيم لاختص البيان بالمعدودين في تلك الآية والتي بعدها، والمذكورون في الآية الثالثة عطفا على نوح، داود وسليمان وأيوب. داود وسليمان وأيوب، أيوب ابن أمرص بن أسباط، عيسى بن إسحاق، ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، أي ونجزي المحسنين جزاء مثل ما جزينا إبراهيم برفع درجاته وكثرة أولاده والنبوة فيه. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. زكريا ويحيى وعيسى هو ابن مريم، وفي ذكره دليل على أن الذرية تتناول أولاد البنت. وإلياس قيل هو إدريس جد نوح، فيكون البيان مخصوصا بمن في الآية، وقيل هو من أسباط هارون أخي موسى. كل من الصالحين الكاملين في الصلاح، وهو الإتيان بما ينبغي والتحرز عما لا ينبغي. وإسماعيل واليسع، هو اليسع بن أخطوب، وقرأ حمزة والكسائي واليسع. وعلى القراءتين علم أعجمي أدخل عليه اللام، كما أدخل على اليزيد في قوله رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله. ويونس هو يونس بن متى، ولوطا هو ابن هاران ابن أخي إبراهيم، هو ابن هاران ابن أخي إبراهيم. وكلا فضلنا على العالمين بالنبوة، وفيه دليل على فضلهم على من عداهم من الخلق ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، عطف على كلا أو نوحا، أي فضلنا كلا منهم، أو هدينا هؤلاء وبعض آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، فإن منهم من لم يكن نبيا ولا مهديا. واجتبيناهم، عطف على فضلنا أو هدينا، وهديناهم إلى صراط مستقيم، تكرير لبيان ما هدوا إليه، ذلك هدى الله، إشارة إلى ما دانوا به، يهدي به ما من يشاء من عباده، دليل على أنه متفضل عليهم بالهداية. ولو أشركوا، أي ولو أشرك هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع فضلهم وعلو شأنهم لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لكانوا كغيرهم في حبوط أعمالهم بسقوط ثوابها. أولئك الذين آتيناهم الكتاب، يريد به الجنس، والحكمة الحكمة أو فصل الأمر على ما يقتضيه الحق، والنبوة الرسالة، فإن يكفر بها هؤلاء أي بهذه الثلاثة هؤلاء يعني قريشا فقد وكلنا بها أي بمراعاتها قوما ليسوا بها بكافرين، وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام المذكورون ومتابعوهم، وقيل هم الأنصار أو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل الملائكة. أولئك الذين هدى الله، يريد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام المتقدم، يريد الأنبياء المتقدم ذكرهم، فبهداهم مقتده، فاختص طريقهم بالاقتداء، والمراد بهداهم ما توافقوا عليه من التوحيد وأصول الدين دون الفروع المختلف فيها، فإنها ليست هدى مضافا إلى الكل ولا يمكن التأسي بهم جميعا، فليس فيه دليل على أنه عليه الصلاة والسلام متعبد بشرع من قبله، والهاء في اقتده للوقف، ومن أثبتها في الدرج ساكنة كابن كثير ونافع وأبي عمرو وعاصم أجرى الوصل مجرى الوقف، ويحذف الهاء في الوصل خاصة حمزة والكسائي، ويشبعها ابن عامر برواية ابن ذكوان على أنها كناية المصدر، ويكسر بغير إشباع برواية هشام. قل لا أسألكم عليه أي على التبليغ أو القرآن أجرا أي جعلا من جهتكم، كما لم يسأل من قبلي من التبيين، وهذا من جملة ما أمر بالاقتداء بهم فيه، إن هو أي التبليغ أو القرآن أو الغرض إلا ذكرى للعالمين، إلا تذكيرا وموعظة لهم. ثم قال تعالى: وما قدر الله حق قدره. إذن نحن اليوم مع قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأصل في الآية كما وضح رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المفروض من المؤمن الذي شهد أن لا إله إلا الله أن يبتعد عن كل أنواع الشرك الظاهر والخفي، وأن يكون موحدا مخلصا لله سبحانه وتعالى. ولذلك عندما سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية شق عليهم كثيرا، وقالوا: في الحقيقة أينا من لا يظلم نفسه؟ كل واحد منا يفعل شيئا من المعاصي ومن الذنوب، أما إذا كان الإيمان صافيا كما يفهم ظاهر الآية عند ذلك ليس هؤلاء بالمؤمنين. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أفهمهم مقصود الله عز وجل من هذه الآية، فبين لهم: إنما مثل هذه الآية كمثل ما قال لقمان لابنه يا بني، عندما خاطبه وقال له: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولذلك إن من آمن بالله ربا وآمن بمحمد النبي وآمن بالقرآن منهجا وآمن بالإسلام طريقة وشريعة إنما هو موحد لله عز وجل، لا يقول من جهة آمنت بالله ومن جهة أخرى يخلط بهذا التصديق نوعا من الإشراك بالله تبارك وتعالى، فينسب الأشياء لغير الله. قل كل من عند الله. وعندما يصبح الإيمان صافيا لا يوجد فيه أي شائبة على الإطلاق، عند ذلك يكون الإنسان من المخلصين لله سبحانه وتعالى في عبادته وفي توحيده. ولذلك أشار ربنا عز وجل قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. إن الحجج التي سمعناها في الآيات السابقة عندما تدرج سيدنا إبراهيم في نظره إلى الكواكب ثم ختم ذلك بعبادة الله عز وجل وعدم الإشراك به، تلك الحجة التي لقنها قومه والتي وعظهم بها والتي جادلهم بها جدالا حسنا، هذه الحجة آتيناها إبراهيم، أرشدناه، علمناه، وضحنا له الطريق، وكان قد أقام الحجة على قومه عند ذلك. فمن آمن كان من المخلصين وكان ممن يرفع في الدرجات العلى عند الله عز وجل، فيوفقه الله عز وجل في العلم والحكمة، لأن الله عز وجل من شأنه أنه يرفع من يشاء ويخفض من يشاء. فإن ربك حكيم، حكيم في رفعه لمن شاء وفي خفضه لمن شاء، في إعلاء من شاء وفي هبوط من شاء، في إيمان من شاء وفي كفر من شاء. ربنا سبحانه وتعالى حكيم عليم بحال كل إنسان يرفعه ويستعد لهذا الدين ويؤمن حقيقة ولا يؤمن ظاهرا. لذلك فضح الله المنافقين وبينهم على رؤوس الأشهاد، والله سبحانه وتعالى أيد عباده المؤمنين بالتوفيق في هذه الحياة الدنيا. إن ربك حكيم عليم، حكيم في رفعه، حكيم في خفضه، عليم بحال كل شخص يرفعه وبكل شخص يخفضه، بما يستعد له من الإيمان أو بما لا يستعد به. كل هؤلاء ربنا سبحانه وتعالى كما قال إن ربك حكيم عليم. ثم بين ربنا عز وجل فضله على هذه الأمم، قال ويذكر بذلك الأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، ومن عبادة الأصنام إلى عبادة الله، ليعلموا الناس التوحيد لله سبحانه وتعالى. كيف هيأهم الله عز وجل عندما جعلهم أولا من ذرية طيبة مباركة؟ قال ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين. لقد امتن الله عز وجل على نبيه إبراهيم فجعل له أبوة عدد كبير من الأنبياء، فأعطاه الله سبحانه وتعالى وأعطاه من الولد إسحاق وأعطاه يعقوب وأعطاه إسماعيل، فلقد كان هنالك طريق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق إسماعيل، وهنالك طريق آخر لبقية الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن عندما بين ربنا عز وجل وقال وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذرية بعضها من بعض، ذرية كان منها الأنبياء وكان منها الرسل، وكل واحد أخذ شيئا من شرف الوالد، لأن شرف الوالد يتعدى إلى الولد. ومن هنا لما اتخذ الله إبراهيم خليلا وجعل منه هذه الذرية الطيبة، وكذلك جعل هذه الذرية قبل ذلك في نوح عليه السلام، ولذلك عدد ربنا سبحانه وتعالى هؤلاء الأنبياء وهؤلاء الرسل، ثم ختم بقوله سبحانه وتعالى وكذلك نجزي المحسنين. إذن كما أعطينا الجزاء لإبراهيم رفعناه الدرجات العلا، كثرنا أولاده في هذه الحياة الدنيا، جعلنا النبوة فيهم، كذلك هؤلاء نجزي المحسنين. وأتبع بعد ذلك بقوله وزكريا ويحيى وعيسى. إذن ذكر سيدنا زكريا هؤلاء الذين أخلصوا في إيمانهم، ويحيى وعيسى، وبين أن عيسى هو ابن مريم، وهذا دليل آخر على أن الذرية تتناول أولاد البنت. لذلك إذا وقف الإنسان على ذريته فينبغي أن يفصل في ذلك من يريد في هؤلاء الذرية، إذا كان يريد الأرحام منهم أم لا. فإن ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عن طريق ابنته فاطمة رضوان الله تبارك وتعالى عنها وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. لذلك كانت الذرية من جملة ذلك سيدنا عيسى وإلياس. قال كل من الصالحين. إذن إلياس قيل هو إدريس جد لسيدنا نوح، وأيضا وقيل هو من أسباط هارون أخي موسى. كل من الصالحين، هذه شهادة من الله عز وجل، أي كلهم من الكاملين، كاملين في الصلاح، وهو أن يأتي الإنسان بما أمره الله عز وجل وأن يتحرز عما نهى الله عنه سبحانه وتعالى. ولذلك إذا عرفت أين تقوم، ما هو مقامك، وما هو سلوكك، وكيف تستطيع أن تسير فيه، وكيف يجدك حيث أمرك وحيث ويفقدك حيث نهاك، إلى غير ذلك من الأمور، إذن تجد كل ذلك الأمر إنما هو على طريق ومدحه الله تبارك وتعالى. فذكر هؤلاء، ثم ذكر إسماعيل وهو أب لسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، واليسع وهو ابن أخطوب، وقرئ فيه اليسع بزيادة الألف واللام، وألفاظ الأعلام قد تزاد فيها الألف واللام، لأننا إذا قلنا يزيد مثلا هذا اسم علم فهو معرفة، وأل إنما تضاف إلى كلمة نكرة كالرجل فنقول رجل الرجل تصبح معرفة، والمعرفة لا تحتاج إلى تعريف، لذلك نقول إلى التي تدخل على اسم العلم هذه زائدة. إذن كما نقول مثلا لو سمينا إنسانا من حرث يحرث فهو حارث، هذا حارث كان الاسم نكرة قبل التسمية به، وعندما سمينا به مولودا صار معرفة، وإذا نظرنا إلى أصله فهو اسم فاعل واسم الفاعل نكرة، ومن الممكن أن يعرف فنقول الحارث. هناك لاستصحاب الأصل، وهنا نقول إنما أدخلت الألف واللام على اسم العلم، وإنما هي زائدة، وهذا وإن جاز شعران لكنه لا يجوز نثرا، كما قال ذلك الشاعر: رأيت الوليد بن اليزيد. الأصل أن يقول بن يزيد، رأيت الوليد بن يزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله. ثم تابع ربنا عز وجل في ذكر أنبيائه فقال: ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. لوط هو ابن هاران ابن أخي إبراهيم، فضل الله عز وجل هؤلاء الجميع بالنبوة، فضلهم بالرسالة، فضلهم بنزول جبريل عليهم، فضلهم بما آتاهم الله من العلم ومن الحكمة، فضلهم الله بأنه عصمهم عن الوقوع في الخطأ، فضلهم الله عز وجل بأن جعلهم هداة مهديين، فضلهم الله سبحانه وتعالى بأنهم نشروا التوحيد في الكون وتحملوا ما لم يتحمله أحد من الخلق بسبب الشرك الذي سيطر على قومهم. ثم قال تعالى: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. نعم، كما تعطفنا على هؤلاء فضلنا هؤلاء، إذن يبين الله عز وجل شرف النسب. لذلك كان بعض الناس بعضهم لم يكن والده نبيا ولم يكن مهديا، ومع هذا اجتبينا وفضلنا هؤلاء الرسل، عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال تعالى: واجتبيناهم، الاجتباء التفضيل والهداية والاختيار، وهديناهم إلى صراط مستقيم. هديناهم إلى صراط مستقيم، الله عز وجل كرر هذا الأمر فبين أن الذي هداهم الله إليه هو الصراط المستقيم لا محالة. ولذلك كان بعد ذلك: ذلك هدى الله. سبحان الله، ذلك هدى الله، ما دانوا به، ما ساروا عليه، ما دعوا الناس إليه، هدى من عند الله عز وجل. وإذا أراد الله هداية إنسان ثبت ذلك الإيمان في قلبه، لذلك قال: يهدي به من يشاء من عباده. اللهم اجعلنا من المهتدين، اللهم اجعلنا من المهتدين، اللهم تفضل علينا بالهداية واختم لنا بالخاتمة الحسنى يا رب العالمين. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هؤلاء الأنبياء، هؤلاء الرسل، مع كل هذا الفضل الذي ذكرناه وعلو الشأن والاستباء والهداية، نعم، لو فكر واحد منهم بأن يشرك بالله عز وجل لحبط عمله، وهذا يدلنا على أن الشرك محبط للعمل، كأن الإنسان لم يفعل أي ثواب في هذه الحياة الدنيا، إذ أن لكانوا كغيرهم الذين لم يؤمنوا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أولئك الذين آتيناهم الكتاب، ألف الكتاب مراد فيها الجنس، كما نقول الرجل خير من المرأة، أي جنس الرجل خير من جنس المرأة. أولئك الذين آتيناهم الكتاب، الكتاب كل كتاب نزل من عند الله تبارك وتعالى على نبي من الأنبياء، أو كل هذه المعلومات كما نزل في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، أولئك الذين آتيناهم الكتاب. والحكمة أي أعطاهم الله عز وجل وأجرى على ألسنتهم الحكمة وفصل الخطاب بما يقتضيه الحق. فربنا عز وجل كما وصف نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والحكمة والنبوة أي أعطاهم الله الرسالة، فإن يكفر بها أي بهذه الثلاثة، أي بالحكم بالكتاب والحكم والنبوة، من يكفر بها من قريش وأمثالهم، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وكلنا بهذا أول ما جاءت الرسالة إلى قريش، ثم تعم بعد ذلك إلى سائر الناس، فإن كان من قريش من لم يؤمن بها ولم يراعيها ولم يسلك طريقها وقام بعدائها، فإن الله عز وجل هيأ لهؤلاء الأنبياء وعلى رأسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنصارا لم يكونوا من قومه، وإنما جاءوا من بلد أخرى، والرسول عليه الصلاة والسلام انتقل إليهم وأسس معهم أول دولة وجاهد معهم في سبيل الله مع مجموعة من المهاجرين في سبيل الله عز وجل، وقال لهم عندما قواه الله عز وجل وعندما نصره الله وأيده بالنصر والغنائم، فقال لهم وخافوا عندما وزع رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاء والبعير من الغنائم على الناس وترك الأنصار، فقد وكلهم إلى دينهم وإلى إيمانهم وإلى قرآنهم وإلى اتباعهم لنبيهم، ثم قال لهم أترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالكم؟ المحيا محياكم، الممات مماتكم، اللهم ارحم الأنصار، اللهم ارحم الأنصار. وهكذا صار يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار، ودعا لهم اللهم بارك لهم في مدهم، اللهم بارك لهم في صاعهم، وما زالت تلك البركات يشعر بها أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك مثل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كان لكل نبي أصحاب وكان لكل نبي حواري، هؤلاء آمنوا به. إذن هؤلاء لذلك قال تعالى عندما بين هذا الأمر، قال ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وكان قبلهم إن الملائكة الذين آمنوا بالرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام، أو نستطيع إن جماعة نقول من غير العرب آمنوا وسلكوا هذا الطريق على أحسن طريق وأقوم سبيل، أولئك الذين هدى الله. إذن هؤلاء الذين تم ذكرهم من الأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام، هؤلاء هداهم رب العزة لأقوم طريق وأحسن سبيل، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. إذا أردت أن تعرف السبيل والطريق، إنه سبيل الأنبياء، سبيل المرسلين، سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خط خطوطا ثم قرأ لهم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رسم رسول الله طرقا، أما طريق الإسلام فواحد، وطريق الإسلام مستقيم لا يبتعد أبدا عن أي شيء من هذه الأشياء، فبهداه مقتده. إذن سر على هذا الطريق، طريق التوحيد، طريق الإيمان، طريق أصول الدين، هذا الطريق الذي أمرنا الله عز وجل. ولذلك لا تفكروا بالفروع بالنسبة للأنبياء، دائما الطريق السوي الذي نفكر فيه بالنسبة للأنبياء الإيمان بالله، بملائكته، بكتبه، برسله، باليوم الآخر، بالصراط، بالجنة، بالميزان، بالنار، كل هذه الأشياء إنما نؤمن. أما مسائل التفصيل فليس لنا علاقة فيها. الله عز وجل عندما قال مثلا سيأتينا شهر الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. طيب كيف كتب؟ كم يوم؟ في أي شهر؟ عن ماذا كانوا يصومون؟ وعلى أي شيء كانوا يفطرون؟ وفي أي وقت؟ ومن أي وقت؟ كل ذلك لا علاقة لنا به، إنما أخبرنا الله أن فريضة الصيام فرضها الله على أقوامه وفرضها علينا، لكن بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته وفي طريقته. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. إذن قل لا أسألكم عليه أجرا، هذا طريق الأنبياء، علينا التبليغ، علينا بيان الرسالة، علينا الدلالة والهداية، ولكن لا نطلب منكم مالا ولا نطلب منكم أي شيء على الإطلاق. رسول الله لم يطلب من أحد، والرسل السابقون والأنبياء لم يطلبوا من أحد أبدا، إنما هم يمتثلون أمر الله عز وجل. إن هو إلا ذكرى للعالمين. ما هو التبليغ؟ القرآن، التوحيد، هذا الذي جاء، الغرض الذي أرسل منه أو إليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ذكرى للعالمين، تذكيرا لهم وموعظة وبيانا وإرشادا. نسأل الله عز وجل أن نكون من المهتدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.